له عم وقد توفي وخلف بنتين يريد التزوج بإحداهما إلا أن والدته ترفض ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه كيف يوفق بين رغبته وبين رضا والدته. المشروع لك يا أخي أن ترضي الوالدة وأن تأخذ خاطرها في هذا، أمرها عظيم حقها كبير. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لما سأله سائل أي الناس حق بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك في الرابعة. وهنا فراها قال رسول الله من أبر، قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فالوالد حقها عظيم، فالمشروع لك أن تبرها وأن لا تتزوج امرأة لا ترضاها. لكن إذا كانت مخطوبة امرأة صالحة لينة فلا تعجل، واصبر مع والدك في مع الوالدة في المشروع عليها بالسماح لك والتوجه إليها ببعض من تحبهم من تقدرهم الرجال أو النساء حتى يساعدك عليها لعلها ترضى حتى تزوج عن رضا من والدك، ولا تعجل. فإن صمدت فلم ترضى فنصيحتي لك أن تلتمس امرأة أخرى، وسوف يعطيك الله امرأة أخرى ويسهل أمرك بسبب جد أمك. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، والنساء سواها كثير. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.